قال الله عز وجل بعدها: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال ما بيناه في اللقاء الأول: وإذ قتلتم نفسا. قلنا هذا مؤخر تلاوة مقدم معنى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم تهمة القتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخذ منها بعض العلماء أنه ما أسر أحد سريره إلا ألبسها الله، إلا ألبسه الله رداءها في العلانية. نسأل الله العافية والستر. ومن الجميل أن لا تسر إلا خيرا. والناس لهم علانية ولهم سريرة، فبعض العباد، وهذا حال أكثرنا وأنا أولكم، علانيته أفضل من سريرته، وبعض العباد تستوي علانيته وسريرته، وبعض العباد، وهؤلاء أهل المنازل قد يكون بقي منهم في الأرض قليل، سريرتهم أعظم من علانيتهم. قال الله: إن الله يأمر بالعدل. العدل أن تكون السريرة مطابقة للعلانية، والإحسان أن تكون السريرة خيرا من العلانية.